بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إتمدي استماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسن إز لعدول اللي كل يوم قر لغي من ربي تبارك وتعالى القرآن التيان دي إبليس. إن ربي سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو توكتن تقولي وين يمنع يسر ربي تبارك وتعالى العدواء إبليس يستيات العدواء لغوري اللي سنفو يجت العدو جنت الدرت الدنيا دا ستي ميكو سنفو دا ستي احتصوا الحرب تتمجاش كام أبلا إبليس عياذا بالله أنت ورداس للهدنة ورداس اللي سنفو يصيب ذلك العداوة أشكو ابن ما يجان السبب نسا اللي يعرفو أما سنمي أما سن الجند نضرب ببي تبارك وتعالى يغي ستي العداوة نضرب ببي سبحانه وتعالى يغي ستي لما كرنز أما سن نشرنز ربي تبارك وتعالى إن عيات تقوريخ سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني حتى المتقين أتنمي أساسني زنا زي إبليس أتنيني الكمر أساسني تي الوسواس كل شيء وإني أرد ضمن ربي تبارك وتعالى دي تي ورين فإذا هم مبصرون وكان كل غنش كان نريهم ملا إز الذكر ربي تبارك وتعالى إيه ينسلح لبهري فلخين اللي ساتسي تقابنان أرجيسي تقا الوقاية يجرس دماس إبليس يجرس دماس الوسواس إبليس أشكو كله يعني ما يلان أرتي تي شوي تغلعدو أبلا العدوية اللي يعني إبليس عياذا بالله وتي صفوت وأن ربي تبارك وتعالى إنه يعني يا العدو مقرن إملاك حتى السلاح ما ساتين ستي الزمي باش أكيد باش أكيد ولي تحادا أش كويك اللي سنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه اللي سنا أهل العلم إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا يعني سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله تعالى خنس أو كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ما قال معنى نغشك إنك هني إبليس عياذا بالله أني سكو بريك يقول بنادم يغدي ويربي إسها نغدي غفل هنمي هنري الوسوس أرسني أرسني تلوح الإشارة أرسني تلوح الوساوس أرسني تلوح الهرش أرسني تلوح ينضغ سويلة تيني سكوك وربي تبارك وتعالى يغيب در ربي سبحانه وتعالى هنمي خناس ما كان خناس زودي خني تيروكس وكانوش كانت من أخطر ربي تبارك وتعالى ما اسمي نسيا نسيا الخناس أما صورة مي صورة الناس إن ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس واش كان لهم ملا يزدي إبليس يسيا العدو مقر يسيا يعني يا العدو اللي بدا ديك يوسين العداوة غدونيت ولا اللي خرط غنى في خصة بنادم يدر ربي تبارك وتعالى إيا غونش كان ينسلح لسيكي تحفظ ربي تبارك وتعالى غلي كيدي إبليس دمس مي دمس اللحية لإبليس دمس الماكر إبليس نضرب ربي تبارك وتعالى دايقل غل عداوة نس نضرب ربي تبارك وتعالى دايقل غل هرشان نس غدونيت ولا لخرت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.